الله كان ولا شيء سواه الله كان ولا شيء سواه بلا بدء ولا منتهى بلا بدء ولا منتهى رب عبدنا إن ضاق أمر دعونا وإن نزلت بنا الشدائد عن قرب سألنا يا تاركين إليه الدرب لا تقف يا الدرب لا تقف يا سالكين إليه الدرب لا تقف طاب الوصول طاب الوصول طاب الوصول لمحروم تمنى يا اللهم ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن الجميل بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة أيها الإخوة المؤمنون هذه تلاوة قرآنية مباركة نستهل بها لقاءنا هذا يتلوها علينا القارئ شيخ السيد متولي عبد العال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا هنا قل لو كنتم في

كل غاية سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي حب النبي حب قلبي للحبيب محمد نلت القبول ونلت كل أماني سر الوصول إلى الجناب النبي محمد والآل من حب قلبي للحبيب محمد نلت القبول ونلت كل أمالي بشرى لمن عشق جمال محمد نال القبول من الولي سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي حب النبي قلبي للحبيب محمد نلت القبول نلت القبول من حب قلبي للحبيب محمد نلت القبول ونلت كل أمالي بشرى لمن عشق جمال محمد نال القبول من الولي الوالي بشرى لمن عشق جمال محمد نالوا القبول نالوا القبول نالوا القبول نالوا القبول من الولي الوالي. سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، سيدي يا رسول الله، أنا يا حبيبي في هواك متيم، وشهود وجهك بغيتي ونوالي، أنت الوسيلة، أنت نور قلوبنا، أنت الشفيع بحضرة المتعالي، أنا يا حبيبي في هواك متيم، وشهود وجهك بغيتي ونوالي، أنت الوسيلة، أنت نور قلوبنا، أنت الشفيع بحضرة المتعالي، والفضل فضل الله، والفضل فضل الله، والفضل فضل الله يعطى من ناسان في الحب في طه العزيز الغالي. سيدي يا رسول الله، يا من إذا مشى يسبق النور، وإذا تكلم، وإذا تكلم أخجل البذور، وإذا ركع أو سجد يقول أمتي أمتي يا غفور. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إخوة الإسلام والإيمان، ونبقى الآن مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة تتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا حدا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.